ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. بسم الله أرق الوالدين والذرية أجمعين. بسم الله أرقيكم من عيون فيكم حسودة. بسم الله أرقيكم من عيون فيكم حقودة. بسم الله أرقيكم والله يقيكم. أرقي الوالدة والذرية أجمعين. بسم الله أرقي الوالدين والذرية من حسد شديد ومن عيون نظرت حارة ومن عيون نظرت لامة. أبطلها يا ربنا بحولك على الأم وأولادها وفي البيت حسد شديد وعيون وأنفس. أخرج يا ربنا الحسد والأنفس. أخرج يا ربنا العيون والمسوس من أجسادهم ومن بيوتهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأمرضت. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت فأثرت على البنكرياس والكبد فأثرت على المعدة والصدر. أبطلها يا ربنا من الوالدة وذريتها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أبطل ما سبب السكر يا ربنا وأهزل الجسد. أبطل يا ربنا هذه العقد من القلب ومن البطن والصدر. أبطلها واحللها قوية عظيمة متينة شديدة. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما سبب الأمراض مما سبب الأعراض والأخطار مما أثر على الرأس وسائر الجسد وأهزل الجسد وسبب السكر. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. حسدا شديدا وعيونا لامة حارة وعيونا لامة حارة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل هذا الحسد الشديد في الوالدين وفي ذريتهما وفي البيت قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا أمرضهم أبطله يا ربنا أهزلهم أبطله يا ربنا ضرهم. أبطل هذا الحسد وآثار العيون فيهم وعليهم وفي بيتهم وبينهم ومن حولهم. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية. فأبطل هذه العيون يا ربنا أبطلها من الوالدة ومن الوالد ومن ذريتهما ومن بيتهم يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا ما في الأم أثر على الذرية أبطل يا ربنا حسدا عليها أثر عليهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا من حولها أثر على ذريتها وفي بيتها قويا شديدا عظيما ويتجدد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون فابطلها يا ربنا ابطلها, ابطلها يا ربنا قوية, ابطلها يا ربنا قوية, ابطلها يا ربنا قوية, ابطلها يا ربنا عظيمة, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا ضيقت الصدر, ابطلها يا ربنا ضيقت الصدر, ابطلها يا ربنا خوفت, ابطلها يا ربنا فزعت, ابطلها يا ربنا خوفت, ابطلها يا ربنا فزعت, ابطلها يا ربنا اهزلت, ابطلها يا ربنا اهزلت, ابطلها يا ربنا اهزلت, ابطلها يا ربنا اهزلت, ابطلها يا ربنا خوفت, ابطلها يا ربنا ضيقت, ابطلها يا ربنا ضيقت, ابطلها يا ربنا ضيقت, ابطلها يا ربنا ضيقت, ابطلها يا ربنا ضيقت, ابطلها يا ربنا خوفت, ابطلها يا ربنا ابطلها, ابطلها يا ربنا في الواردة, ابطلها يا ربنا في الأمة, ابطلها يا ربنا قوية, الله أكبر, ابطلها يا ربنا صامتة, ابطلها يا ربنا صامتة, ابطلها يا ربنا صامتة, أحسادا شديدة وعيونا لامة, جثمت على الصدر, جثمت على الصدر, جثمت على الصدر, جثمت على الصدر, ابطلها يا ربنا جثمت, ابطلها يا ربنا جثمت, ابطلها يا ربنا جثمت, جثمت على الصدر, ابطلها يا ربنا جاثمة, ابطلها يا ربنا جاثمة, ابطلها يا ربنا جاثية, ابطلها يا ربنا ابطلها, ابطلها يا ربنا مخوفة, ابطلها يا ربنا مرعبة, الله اكبر, اقتل يا ربنا هذا الحسد, اقتل يا ربنا هذا الحقد, اقتله يا ربنا في الوالدة, اقتله يا ربنا في الذرية, اقتله يا ربنا في الوالدة, اقتله يا ربنا في الذرية, اقتل يا ربنا هذه العيون, عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة وحاقدة, ابطلها يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا أهزلت, ابطلها يا ربنا خوفت, ابطلها يا ربنا للصدر ضيقت, ابطلها يا ربنا للقلب خوفت وروعت وأرهبت يا ربنا بحولك, ابطل يا ربنا ذي الأحساد, ابطل يا ربنا ذي العيون, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, قوية قوية قوية قوية, اللهم ابطلها سببت السكر, اللهم ابطلها يا ربنا اهزلت الجسد, اللهم ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا, والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس في البيت في البيت, اخرجي يا نفسا من البيت, اخرجي يا نفسا حسودة حقودة عليها, على الأم على الأم على الأب على الأب على الذرية على الذرية وفي البيت, اخرجي يا أنفسا, اخرجي بأمر الله, اللهم اخرجي الأنفس, اللهم اخرجي الأنفس, حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية, اخرجها يا ربنا, اخرج هذه الأنفس, اخرج هذه الأنفس, تعلقت في الوالدة, تعلقت في الأم, تعلقت في الأم وفي الذرية, تعلقت في الأم وفي الذرية, على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنظافة, وعلى الصحة والعافية, وعلى الصحة والعافية, وعلى وعلى الفصاحة والبيان, وعلى الفصاحة والبيان, اللهم ابطل هذه الأحساد, اللهم ابطل هذه العيون, اللهم ابطل هذه الأحساد, اللهم ابطل هذه العيون, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم اخرج الأنفس يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا شياطين الحسد, اللهم اخرج يا ربنا شياطين الحسد, اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون والحسد, اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون والحسد, اللهم اخرج يا ربنا شياطين العيون والحسد, اللهم اخرجها يا ربنا من الوالد من الوالدة وذريتها ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت, اللهم اخرج الأنفس من البيت من البيت, ضيقت الصدور في البيت, سببت الهم والغم والكرب الشديد والآلام والأوجاع والآلام والأوجاع والدوخة والصداع والخوف والروع والخوف والروع والرهبة, اللهم ابطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة, أحسادا شديدة أحسادا شديدة وعيونا لامة, أحسادا شديدة أحسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا لامة, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة، أحسادا شديدة وعيونا لامة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرج هذه العقد، وأخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج من قلبها، أخرج من صدرها، أخرج من بطنها، أخرج يا شيطان الحسد، أخرج يا شيطان العين، أخرج، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا شيطان، أخرج يا ثعبان، أخرج يا شيطان، أخرج يا من سببت السكر، أخرج يا من أهزلت الجسد، أخرج يا من ضيقت الصدر، أخرج، أخرجه يا ربنا بحولك، أخرجه من الوالدة، أخرجه من أفراد الذرية، أخرجه من الذرية أجمعين، أخرجه يا ربنا من البيت، أخرج يا من سكنت البيت، أخرج يا ظالما طاغيا، أخرج يا مؤذيا، أخرج، أخرج يا من أمرضت الكبير والصغير، أخرج بأمر الله، اللهم أخرج الظالم، اللهم أخرج الشيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، أخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اللهم اخرج الشيطان من الام والذريه، من الام والذريه، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج بامر الله وقوته، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان، اللهم اخرج الشيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان العين، اللهم اخرج شيطان العين، اللهم اخرجه من الوالدة، اللهم اخرجه من الوالدة، اللهم اخرج شيطان الحسد من الوالدة، من الوالدة، ومن الذرية، ومن الذرية، ومن الذرية، ومن الذرية، اللهم اخرج شيطان العين، اللهم اخرج شيطان الحسد، الله اكبر، الله اكبر، هو الواحد الصمد سبحانه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، طاهر يا ربنا الروح والجسد، اللهم اخرج يا ربنا كل العقد، اللهم اخرج يا ربنا كل العقد، اللهم اخرج يا ربنا كل العقد، اللهم اخرج يا ربنا كل العقد، اللهم اخرجها يا ربنا من الصدر، اللهم اخرجها يا ربنا من الصدر، اللهم اخرجها يا ربنا من الصدر، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، اللهم اخرجها يا ربنا من الظهر، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها من الراس على الدوخة والصداع والألم، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، من البطن، من البنكرياس، من البنكرياس، من البنكرياس، من المعدة، من المعدة، ومن الكبد والطحال والمرارة، ومن القولون، ومن الاثني عشر، ومن الأمعاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، بسم الله، طهر يا ربنا الوالدة، طهر يا ربنا الذرية، طهر يا ربنا البيت، بسم الله، اللهم اخرج شيطان الحسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين، اللهم اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطان الحسد، اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين من الوالدة وذريتها، من الوالدة وذريتها، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اطر يا ربنا ما سبب السكر للذرية، للذرية، اطر يا ربنا ما اهزل الجسد، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، هذه الاحساد والعيون، اطرها يا ربنا قديمة، اطرها يا ربنا عظيمة، اطرها يا ربنا تتجدد، اطرها يا ربنا تتعدد، اطرها يا ربنا تتجدد، اطرها يا ربنا تتمدد، اللهم اطرها يا ربنا يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا هذه الاحساد، اطر يا ربنا هذه العيون، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اطرها يا ربنا ممرضة، اطرها يا ربنا معجزة، اطرها يا ربنا غالبة، اطرها يا ربنا قاهرة، اطرها يا ربنا كيدا، اطرها يا ربنا مكرا، اطرها يا ربنا مربوطة، اطرها يا ربنا معقودة، اطرها يا ربنا مربوطة، اطرها يا ربنا معقودة، اطرها يا ربنا ابطلها، اطرها لاجل الخوف، لاجل الخوف والرهبة، اطرها يا ربنا تسد الشهية، تسد الشهية عن الاكل، تسد الشهية عن الاكل، اطرها يا ربنا مهزلة، ابطلها يا ربنا على السكر، على السكر وعلى الضغط، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها على الهم والغم وعلى كرب شديد، على الهم وعلى الكرب وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد، وبطل ما كانوا يعملون وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذه العيون، فطرها يا ربنا على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، وعلى ضيق الصدر، وعلى الحزن، حزن، حزن، حزن، وعلى الحزن، وعلى وسوسة، وعلى تفكير سلبي. الله أكبر. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطر يا ربنا هذه العيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، احسادا شديدة وعيونا لامة. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الأمة، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من الوالدة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا على الشقاء، ابطلها يا ربنا على العناء، ابطلها يا ربنا على الضر، ابطلها يا ربنا على الضر، ابطلها يا ربنا على الشر، ابطلها يا ربنا على مرض، ابطلها يا ربنا على المرض، ابطلها يا ربنا على مرض، ابطلها يا ربنا على الشر، ابطلها يا ربنا على الضر، اللهم ابطلها ممرضة، اللهم ابطلها ممرضة، اللهم ابطلها مخيلة، اللهم ابطلها ممرضة، يا ربنا ومخيلة، يا ربنا ومخيلة، اللهم ابطل هذه الأحساد، الأحساد، الأحساد، الأحساد والعيون والأنفس والأنفس، ابطلها يا ربنا من الأم، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من الوالدة، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من الوالدة، ابطلها يا ربنا من الذرية، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون، الأحساد والعيون والأنفس، والأنفس، والأنفس، والأنفس، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم ابطل الحسد الشديد والعيون، والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها على الأمراض، اللهم ابطلها على الهزال، اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، قوية عظيمة شديدة، على السكر، على السكر، وعلى الضغط، وعلى الصرع، وعلى الألم، وعلى الخوف، وعلى الخفقان، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، اللهم ابطلها كلها، اللهم ابطلها كلها، أحسادا شديدة وعيونا لامة، وعيونا لامة، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، سببت السكر والآلام والأوجاع والهزال، والهزال، اللهم ابطلها، ضيقت الصدر، ضيقت الصدر، اللهم ابطلها يا ربنا، أحسادا شديدة وعيونا لامة، أحسادا شديدة وعيونا لامة، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، احسادا شديده وعيونا، وعيونا اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها أحسادا شديدة وعيونا اللامة وعيونا اللامة وعيونا اللامة في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية على الآلام على الأوجاع وعلى الضر وعلى الشر اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها من الأم والذرية من الأم والذرية من الأم والذرية اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم أبطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والعقاد اللهم أبطلها يا واحد يا صمد ممرضة مهزلة اللهم أبطلها يا ربنا على السكر اللهم أبطلها على الآلام والأوجاع والأسقاط للوالدة وللذرية أبطلها ضيقت الصدور أبطلها خوفت القلوب أبطلها دوخت وصدعت الروس أبطلها يا ربنا على السكر على السكر اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا امرضت ابطلها يا ربنا ضرت ابطلها يا ربنا اهزلت ابطلها يا ربنا ضرت ابطلها يا ربنا سرت ابطلها يا ربنا جرت ابطلها يا ربنا في البيت ابطلها يا ربنا في الجسد ابطلها يا ربنا في الاخلاق ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا خملت ابطلها يا ربنا كسلت ابطلها يا ربنا ضرت ابطلها يا ربنا امرضت ابطلها يا ربنا امرضت ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا قويه ابطلها يا ربنا متينه ابطلها يا ربنا قديمة ابطلها يا ربنا تتجدد تتجدد عليهم ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها من الحاسدين العائلين الناظرين من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران اللهم ابطلها يا ربنا تتجدد برؤيتهم وبزيارتهم ابطلها يا ربنا ابطلها تتجدد بالاجتماع معهم بالاجتماع معهم وبرؤيتهم وبالنظر لهم اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أمرضت وأهزلت أمرضت وأهزلت اللهم أبطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا ذي الآثار اخرجها يا ربنا قيئة اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اللهم فك قيودها اللهم فك أغلالها يا ربنا وقيودها يا ربنا وسلاسلها اللهم فك خيوطها يا ربنا فك يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها اصهر يا ربنا عقدها في الوالدة وفي الذرية في الوالدة وفي الذرية اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا الله أكبر ابطلها يا ربنا بحوله، ابطلها يا ربنا بقوته، ابطلها يا ربنا لامه، ابطلها يا ربنا حاره حاره حاره الحراره على حراره الجسد، وبارده معجبه وبارده معجبه ومشتهيه ومتمنيه. ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا مؤلمه، ابطلها يا ربنا قاسيه، ابطلها يا ربنا مؤلمه، ابطلها يا ربنا حارقه، ابطلها يا ربنا حالقه، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ابطلها. من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران قويه ومتينه وشديده. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا. هو افصح مني لسانا فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه، بارك لهم يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، فيما حسدوا عليه، وفيما نظروا عليه، وفيما أصابتهم العيون، العيون، وفيما أصابتهم العيون عليه. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، من صدر الوالدة، من بطن الوالدة، من ظهر الوالدة يا ربنا، من الذرية، ومن الذرية، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، يا من سببت السكر، اخرجي يا من سبب في الهزال، اخرجي يا من ضيقت الصدر، اخرجي يا عين الحاسدة، اخرجي يا عين الحاقدة، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عين مشتهية، اخرجي يا عين معجبة، اخرجي، اخرجي يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها من الضلوع يا ربنا، اخرجها من القوة، اخرجها من الحيوية والنشاط، اخرجها يا ربنا من الدين، اخرجها يا ربنا من الدين والخلق، اخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والرشاقة، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من الدين والاستقامة، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الأخلاق، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين حسودة، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورة يسارية، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدة، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا سببت السكر والهزال، اللهم اخرجها يا ربنا سببت ضيق الصدر، سببت الهم والغم والكرب الشديدة، اخرجي يا عين اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دامة، اخرجها يا ربنا حارة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها اصابت اصابت اصابت على الاكل والشرب، اصابت على الاكل والشرب، اصابت على العافية، اصابت على العافية، اصابت على حس جسم وقامة، اللهم ابطل هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا سببت السكر والهزال والآلام والأوجاع وضيق الصدر، اللهم ابطلها يا ربنا سدت الشهية عن الأكل، سدت الشهية عن الأكل، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، اللهم اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين حاسدة حاقدة، اخرجي يا عين، يا عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين اخرجي، اخرجي يا ربنا العين وشيطانها، اخرجي يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا عين، اخرجها يا ربنا من الوالدة، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من اولادها، اخرج يا عيون، اخرج يا ربنا العين من ظهرها، من ظهرها، من بين كتفيها يا ربنا، من بين نهديها وفي ضلوعها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون يا ربنا، يا ربنا سببت الخمول والكسل والامراض والادواء السكر والضغط يا ربنا والهزال وسدت الشهية، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، ضارة ضارة شريرة، أبطل يا ربنا هذه العيون تربطت وتعقدت وتورمت، اللهم أبطلها يا ربنا تنبض وتنبع وتتحرك وتتلوى مربوطة ومعقودة، اللهم أبطلها يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا والرئتين والضروع، اللهم أبطلها وأخرجها من البنكرياس ومن الكبد والطحال يا ربنا ومن المعدة ومن المريء، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الأمعاء، أبطل يا ربنا أثرها يا ربنا من العظام ومن الدم ومن المفاصل يا ربنا يا عظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، يا نار كوني بردا وسلاما، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، شرح الله صدره، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، واذا مرضت فهو يشفين، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اخرج منها، احلل عقدة، احلل عقدة، شرح الله صدره، شرح الله صدره، واذا مرضت فهو يشفين. فحل العقدة فحل العقدة فحل العقدة فحل العقدة فحل العقدة فحل العقدة فحل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج فحل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها فحل العقدة فحل العقدة فانبجست فانفجرت اجتثت ما لها من قرار. اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا سامة احلها يا ربنا سالبة وساحقة وماحقة وممرضة. اللهم احلها يا ربنا على السكر وعلى الضغط وعلى الألم وعلى الوجع وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى العصبية وعلى العصبية والغضب وعلى العصبية والغضب يا ربنا وعلى الخمول والكسل. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا ذي الأحساد والعيون على الوالدة على الوالدة وعلى ذريتها يا ربنا وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت طهر بيتي وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت طهر يا ربنا طهر يا ربنا الوالدة طهر يا ربنا الوالدين والذرية والذرية. اللهم طهرهم يا ربنا من كل العقد يا ربنا من الأمراض أنواعها أشكالها عظيمها هينها قويها ضعيفها قديمها جديدها وما يتجدد وما يتنقل يا ربنا وما على السكر والضغط والهزال والآلام وسد الشهية. اللهم يا ربنا أبطلها كلها كلها كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات